إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المقصرة بتقوى الله جل وعلا، حيث أمرنا في كتابه الكريم فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. والقائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا هذا الشهر العظيم أن يبلغنا صيامه وتمامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكتبنا وإياكم وإخواننا المسلمين جميعاً أن يكتبنا من المقبولين ومن عتقائه من النار. أيها الإخوة في الله، حديثي معكم اليوم عن رمضان والتغيير. ورمضان هو فرصة الزمان الذي لا يتغير في رمضان، فقل لي بربك متى يتغير. والذي لا يتوب في رمضان، فقل لي بربك متى يتوب. والذي لا يقلع عن الغيبة والنميمة والخطيئة والذم في رمضان، فمتى يقلع عن هذه؟ أيها المسلمون، الحديث عن التغيير في رمضان مطلب حياتي ينشده كل عاقل، فكلنا بلا استثناء يود أن يتغير في مستواه المادي والمعنوي والمعيشي والاجتماعي والنفسي. قلت: وهذا مطلب حياتي لا يحرج فيه على أحد. وهذا التغيير الذي أنشده أنا وأنت لا يمكن أن يأتي من الخارج. لا تتوقع أن هناك خاتم سليمان أو عصا موسى عليهما الصلاة والسلام ستتدخل لإحداث عملية التغيير. لا يمكن، لا يمكن. بل هذه العملية، أعني عملية التغيير والإبداع بطريقة غير مألوفة، لا يمكن أن تحدث إلا بقرار داخلي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بمعنى إذا كان الواحد منا مدمن غيبة مثلا، لا تتوقع أن الإقلاع عن الغيبة أو النميمة سيأتي بمعجزة خارقة، وإن كان الله قادر على كل شيء، لكن إحنا نحن نتكلم وفق السنن الإلهية الكونية. ما يمكن أن تقلع عن هذه الغيبة أو عن شرب الدخان أو غيره من المحرمات التي قد تقع فيها، لا يمكن أن تقلع عنها إلا بمجهود بشري. إذن عملية التغيير عملية داخلية وليست خارجية. نعم هناك أسباب خارجية تساعد على عملية التغيير، ومن هنا يكون الجواب عن السؤال الذي يسأله الكثير من الناس: أنا صمت 30 رمضانا أو 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 80 ومكانك تحمدي أو تستريحي، ما تغيرت ولا تبدلت، أين المشكلة؟ المشكلة هنا، هنا في القلب في النفس، لأن قرار التغيير لم يتخذ بعد. وأؤكد على أن هذه العملية لا تتدخل فيها عصا سليمان، عصا موسى، ولا خاتم سليمان، ما لم تتخذ القرار أنت وليس غيرك. أيها الأخ الكريم، في رمضان ومن أول ليلة أعلن فيها رمضان حدث انفجار كوني، حدث انفجار في الكون هائل. قل لي أي انفجار تتحدث عنه؟ أقول لك هذا الانفجار ثابت بنصوص السنة. أولا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء رمضان أغلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت فيه الشياطين والمردة فلا يخلصون إلى شيء مما كانوا يخلصون فيه قبل غير رمضان، ولله عتقاء من النار كل ليلة، ويجتمع فيه القرآن والصيام، فيقول القرآن يوم القيامة: يا رب أسرته الليل، ويقول الصيام: يا رب أضمأته النهار. طيب هذه عوامل تساعد على التغيير، لكننا لم نصل بعد إلى نقطة الصبر، لم نصل بعد إلى نقطة الصبر التي تساعد على عملية التغيير الذي هو أنت. أنت حجر الزاوية في عملية التغيير. نعم أبواب النار مغلقة، أبواب الجنة مفتحة، الشياطين مصفدة، القرآن يشفع، الصيام يشفع، لله عتقاء من النار كل ليلة، لكنك تجد بعض الناس يعني كما قال الأول: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فرمضان عنده يعني يحفز كل شياطين النفس والهوى، ولا كأنه يعيش في رمضان. هل العيب والخلل في هذه المحفزات التي ذكرها النبي عليه السلام؟ اللهم لا. أين العيب؟ هنا القرار، القرار الذي تتخذه أنت مع أول ليلة وتقول: قررت أن أتغير، قررت أن أتغير. أيها الأحبة، الذي أتحدث عنه اليوم هذا يطرح في دورات تربوية تستمر 2 أو 3، لكني يعني آخذ من كل طرف بشيء. كل عملية تغيير تريدها أنت، أي عملية تغيير، لا بد فيها من 3 أشياء: أولاً الرغبة، ثانياً المعرفة، ثالثاً التطبيق. إيش الرغبة والمعرفة والتطبيق وما علاقة هذا برمضان؟ أقول لك، الرغبة أن تكون عندك الرغبة الجامحة القوية أن تفوز بأعلى الرتب في الدنيا والآخرة من خلال رمضان، وتتذكر أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصائمون، فيفتح لهم باب يقال له باب الريان، فيقوم الصائمون لا يقوم غيرهم فيدخلون من باب الريان، فإذا دخلوا أغلق. هذه رغبة، هذه رغبة أن أكون من هؤلاء الصائمين. لكن انتبه، أي صيام ليس صيام العوام، ليس الصيام الذي تصوم فيه عن الحلال فإذا أذن المغرب أفطرت عن الحرام وعن المسلسلات والبرامج والفوازير والمسابقات والسيلفي والكاميرا. لا، الصائمون الحقيقيون الذين يحافظون على خزينة حسناتهم، هذه رغبة جامحة ينبغي أن تتوفر إذا ما أردت التغيير. إذن الرغبة. اثنين، حتى تحدث عملية التغيير لابد من المعرفة. ما علاقة المعرفة برمضان؟ أقول لك، من الذي قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ من الذي قال؟ الرسول عليه السلام. من الذي قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ الرسول عليه السلام. من الذي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ هذه معرفة. إذا عرفت هذا صمت إيمانا واحتسابا، تمام، وقمت رمضان إيمانا واحتسابا، وقمت ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بمشروعيتها واحتسابا على الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب. ومن المعرفة أيضا أن تخاف من الفشل. أي فشل؟ ها، الفشل أن تكون ممن قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام آمين آمين آمين، قالوا يا رسول الله قلت آمين آمين آمين، قال نعم، جاءني جبريل فقال لي رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، قلت آمين آمين آمين. فأنت تعرف أن فشلك في قيام رمضان وصيام رمضان وقيام ليلة القدر يعني دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالإبعاد من الجنة والرحمة والمغفرة، فكن على علم ومعرفة وخوف من الفشل في أن تدخل هذه الدورة المكثفة أعني شهر رمضان ثم تفشل في استغلالها. باقي عندنا إيش؟ باقي عندنا التطبيق. إذن المعرفة، الرغبة، المعرفة، التطبيق. شوف، بعيدا عن فلسفة التربويين وعلماء التربية والنفس، مارس عملا صالحا يسيرا يسيرا وداوم عليه وحقق النجاح. ثبت في علم التربية وعلم النفس أن كل عادة تريد إحداثها وسلوكا أن كل عادة وكل سلوك تريد إحداثه في حياتك فإنه لا يستغرق أكثر من 20 إلى 21 يوم، ورمضان كم؟ 30 يوم، يعني 3 أسابيع العمل الصالح الذي بدأته من يوم 1 رمضان إلى يوم 20 رمضان أصبح طبيعة وسجية وسلوكا ومهارة في حياتك. ما تعاني منه بعد 20 يوم، بس بشرط أن تبدأ من أول يوم لمدة 21 يوم إيماناً ويش؟ إيماناً واحتساباً. فإذا فعلت ذلك إيماناً واحتساباً تحول هذا الأمر الذي كان بكلفة وصعوبة وربما عادة، يتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى عمل صالح رشيد يصعب عليك تركه. سأعطيك مثالا على ذلك أو أمثلة. الإخوة الذين لا يصلون صلاة الفجر هداهم الله في غير رمضان. جرب واظب على صلاة الفجر 20 يوما، طبعا إلى نهاية الشهر، لكن يتكلم عن تربويا يعني، واظب على صلاة الفجر شهرا كاملا وداوم عليها وأصدق الله تعالى فيها وادع الله تعالى أن يعينك فيها على نفسك وعلى هواك وشهوتك. النتيجة تصبح صلاة الفجر سلوكا ثابتا. إذا فاتتك صلاة الفجر تقوم وأنت مكدر الخاطر متضايق. ليش؟ لأنك لست في ذمة الله، شفت كيف؟ لكن الذين يتعودون على تركها إيش مشكلة؟ فاتتنا صلاة الفجر يعني ما في مشكلة، غفور رحيم، وينسى أنه شديد العقاب. صلاة الفجر مثال، أعطيك مثالا آخر، تلاوة القرآن. نحن اليوم نقرأ في رمضان ما شاء الله ختمات كثيرة، ختمات كثيرة. بعد رمضان إذا صدقت الله وواظبت وداومت وأخلصت لله تعالى ودعوت الله، لا يمكن أن يمر، والله لا يمكن أن يمر يوم دون أن يكون لك ورد من رمضان وورد من القرآن. ولو مر يوم واحد لظرف طارئ أو مرض أو شغل قاهر دون أن تقرأ شيء من القرآن، والله تشعر بجفاف في روحك كما تشعر بجفاف في فمك إذا ما أكلت ولا شربت. جرب صلاة الوتر واظب عليها، ونفس الشيء واظب داوم ادعو الله أصدق الله تعالى، سيأتي بعد رمضان وتصبح صلاة الوتر كأنها فرضا سادسا لا يمكن أن تترك. ضبط اللسان والجوارح. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليرد عليه؟ لا، فليقول إني صائم. وكلمة إني صائم أقوى انتصار على هذا الساب والشاتم، أقوى. وقد يخيل للبعض الناس، ليش يا أخي أنا ضعيف؟ لا والله ماني ضعيف، أعطيها الكيل كيلين. لا، هذا جهل. لكن عندما يخطئ عليك أحد من الناس بسب أو شتم أو أذية أو يتجاوز عليك بسيارتي أو يحدث تصرفا غير لائق، فتقول له جزاك الله خيرا إني صائم، هذا أعظم إعلان لانتصارك على نفسك والرغبة في الانتقام. ولهذا قال عليه السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله تعالى لا يحتاج إلى هذا الجوع الذي يعاني منها الآن أنا وأنت، أو هذا العطش، ما يعني لا ينفع الله تعالى هذا ولا يضره، كذا ولا لا؟ لا ينفعه. ولذلك قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا يعني هذه منزلة عظيمة ورقي في الأخلاق ورقي في السلوك يمكن إحداثه والتعود عليه من خلال شهر رمضان. إذا جاء بعد رمضان شوال وغيره، أي أحد يخطئ عليه ما في مشكلة، جزاك الله خيرا، الله يعطيك العافية فقط. وانظر كيف يخزأ ويخسأ شيطانه وشيطانه. أيها الأخ المبارك، هنا تنبيهات سريعة حول هذا الموضوع الهام، قلت لكم وهو موضوع دورة تربوية طويلة جدا، لكن أريد أن أنبه إلى أشياء. التنبيه الأول، وأقول لك إذا أدركت رمضان وأردت التغيير فلا بد لك من أمور. أولا الصدق مع الله وإخلاص النية لله. انتبه، لا تصوم عادة، جدد النية. لا تصوم والله هذا ما وجدنا عليه آباءنا، لا، ولا تصوم هذا موروث اجتماعي قديم وجدنا آباءنا عليه فنحن نفعل، ولا تقول والله فرصة نسوي رجيم، لا. من صام رمضان إيش؟ إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أول درجة من درجات التغيير هي الصدق مع الله وتجديد النية مع الله سبحانه وتعالى. اثنين، كن صاحب قرار. إيش صاحب قرار؟ أقول لك إيش، قرر اليوم أو الآن، قرر أن تتغير، أن تتغير إلى الأفضل ومن الحسن إلى الأحسن. يعني باختصار غير مكانك، غير مكانك، غير حالك، غير وضعك. قول يا عبد الله ماذا كنت تصنع قبل رمضان؟ 1، 2، 3، 4، 5، 10، لا، رمضان أقرر أن أتغير ولا أصنع شيئا مما كنت أصنعه في غير رمضان أبدا. هذا القرار ينبغي أن تتخذه الآن، أن تتخذه الآن، قرار التوبة الصادقة والعودة والرجعة إلى الله. قم وتحرك وغير مكانك، أعني مكانك المادي والمعنوي. هذا القرار أيها الأخ المبارك لا بد منه، وإياك أن تتردد. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. اتخذ القرار، القرار الذي يحمدك الله عليه وتحمدك عليه الملائكة ويحمدك عليه أهل السماء وأهل الأرض. لا تتردد وكن مع الفائزين والسابقين والمقدمين والسابقون السابقون. أولئك إيش؟ أولئك المقربون. ثلاثة، لا تستسلم للأوهام والعادات ولا تخشى من عاقبة التغيير. سبحان الله، هل هناك من يعرقل؟ نعم، هناك من يعرقل. نفسك تعرقلك، شيطانك يعرقلك، أصحابك يعرقلونك، الإعلام يعرقلك، الزملاء يعرقلونك، الأصحاب يعرقلونك، البيئة تعرقل. إذن المطلوب ألا أستسلم لهذه الأوهام، وألا أستسلم للعادات، وألا أخشى عاقبة التغيير. تخشى من إيش؟ لما تنتقل من حسن إلى أحسن تخشى من ماذا؟ لما تنتقل من أنك لا تصلي الوتر فتقرر أن تصلي الوتر تخشى من ماذا؟ لما تقرر ألا تغتاب وألا تنم تخشى من ماذا؟ لما تقرر أكرمك الله والبعيد عنكم جميعا ألا تشرب الخمرة مثلا، لما تقرر ألا تشرب الدخان تخشى من ماذا؟ أنت بهذا القرار الشجاع تدفع الشيطان وتدفعه في نحره وتردعه. انتبه، الله يقول عن الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. هذا التغيير بالعكس هو الذي سيضمن لك حياة الأبرار وحياة السعداء. والله يا أخي، يا أخي الصائم تقبل الله منك، والله لا تعيش حياة الأبرار وحياة السعداء إلا إذا انتقلت من عالم مفضول إلى عالم أفضل، ومن حال حسن إلى حال أحسن. وربنا الرحمن يقول: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا كلام الله سبحانه. وقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخيرا، من هم المحتاجون للتغيير؟ نحن جميعا نحتاج إلى التغيير، ومحدثكم أولكم، كلنا نحتاج إلى التغيير. نحتاج إلى التغيير. المفرط في صلاته يحتاج أن يغير، المفرط في النوافل، هاجر القرآن، المرأة المتساهلة بحجابها، الشاب والفتاة اللذان وقعا في شراك المعاكسة، من ابتلي بأخلاق رديئة من الأنانية وعدم الشعور بالجسد الواحد، لمن كان قليل الصبر سريع الغضب، صاحب القلب الراسي كالجبال الرواسي، من كان يأكل الحرام والربا، من كان مذنبا ومسرفا على نفسه، من كان مدمنا على الخمر والمخدر والدخان والشيشة، من كان معاقرا مدمنا على الغناء والموسيقى والأفلام والمسلسلات. كلنا نحتاج إلى التغيير، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تفوتوا رمضان، رمضان احفظوها عني، فرصة الزمان. أنت معنا اليوم، ورمضان القادم قد لا أكون أنا هنا، وقد لا تكون أنت أمامي، فكم من مدرك يوما لا يستكمله، ومؤمل غدا لا يدركه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة، نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين، وأخص منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك الموحدين، انصر إخواننا المجاهدين في بورما وسوريا والعراق واليمن. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين المرابطين على الحد الجنوبي. اللهم انصرهم على الحوثيين المعتدين. اللهم انصرهم على الحوثيين المعتدين. أرنا في الحوثيين عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفرج عن إخواننا في الفلوجة. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم اكتب لهم في هذا الشهر العظيم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا كبير يا متعال يا منتقم يا منتقم، اللهم أنزل على الحشد الشعبي الشيعي عجائب قدرتك. اللهم انتقم منهم، اللهم أرنا فيهم بأسك وأليم غضبك. اللهم انتقم منهم، اللهم عليك بهم، اللهم احصيهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب، منشئ السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب. اللهم اهزم بشار وجنده، اللهم اهزم بشار وجنده، اللهم اهزم بشار وجنده. اللهم عليك ببشار، اللهم لعنه لعنا كبيرا، اللهم اعمي بصره واصمخ أذنه واخرس لسانه وعطل أركانه، جمد الدماء في عروقه. اللهم اجعل هذا الشهر العظيم المبارك شهر عز ونصر لإخواننا المجاهدين في العراق، والمجاهدين في اليمن، والمجاهدين في بورما، والمجاهدين في سوريا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Oh,